سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل صرح وبنيان رأس وقواعد وأركان. نعم. فماذا يكون رأس مكارم الأخلاق في هذا الزمان؟ يجيبك يا بنيتي شاعر حكيم وحكيم شاعر فيقول: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها. جميل. والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها. تماما تماما يا فيلسوف. والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها. الله. والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. لا بل من حزبها، من حزبها يا فيلسوف. زادك الله فطنة وخلاق، وزانك ما حييت بالعقل ومكارم الأخلاق. شكرا شكرا يا فيلسوف. حسنا، علمت الآن أن العقل هو رأس مكارم الأخلاق في الإنسان، فماذا إذن يكون رأس العقل نفسه في هذا الزمان؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: ثلاث هن رأس العقل. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ مداراة الناس، والاقتصاد في المعيشة، والتودد إلى الناس. عظيم، ولكن إلى أي شيء تؤدي وفرة العقل وكمال الفضل؟ قيل يا بنيتي: أربعة تؤدي إلى أربعة. فما هي يا فيلسوف أعزك الله؟ العقل يؤدي إلى الرياسة، والرأي يؤدي إلى السياسة. جميل. والعلم يؤدي إلى التصدير، والحلم يؤدي إلى التوقير. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ماذا يقول الحكماء أو الشعراء عمن حرم نعمة العقل وميزة حسن الرأي أو الفضل؟ بنيتي، إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين. نعم. ومن كان ذا عقل أجل لعقله، وأفضل عقل عقل من يتدين. صدقت يا فيلسوف، ولكن ما أدل وأجل ما يتميز به العاقل إياه عن غيره أو سواه في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. قال الحجاج ذات يوم في حضرة الخليفة عبد الملك بن مروان: العاقل العاقل هو من يعرف عيب نفسه بنفسه. حسنا، فما عيبك إذن يا حجاج؟ أنا يا مولاي، أنا حسود وحقود. سلام قولا من رب رحيم. ويلك يا حجاج، والله ما في إبليس شر من هاتين الخصلتين الذميمتين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما أسوأ وأدوأ ما يلاقيه العاقل العاقل من المعاناة بسبب مفارقات أو ملابسات هذه الحياة؟ يجيب على سؤالك هذا أحد الظرفاء يا بنيتي فيقول لك: عيشة العاقل حيرة، إن تلطف بجهال استخفوا به، وإن أمسك نفسه عنهم قالوا: قتلاه الكبرياء. يا ستار. ويقول آخر: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا يهيب بي العقل الآن أن أقول فورا وبلا أي توان: إلى الغد إذن يا فيلسوف.